الشيخ محمد، في لقاءاتنا الماضية سألنا عن مصارف الزكاة يجب أن تصرف لهم الزكاة، ذكرتم منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقلتم في نهاية اللقاء أن العاملين عليها يأخذون إذا كانوا فقراء يأخذون ما يكفيهم لمدة سنة، لكن هذا بالنسبة لفقرهم، هل يأخذون أيضا لعمالتهم عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يبدو للإنسان أنهم يأخذون لعمالتهم أيضا لأنهم استحقوا الصدقة أو الزكاة في وصفين: العمالة عليها والفقر، فيعطون بكل وصفين. ولكن إذا أعطيناهم العمالة أعطيناهم بالعمالة فيبقون أغنياء بقدر ما أخذوا من العمالة، فنكمل لهم المؤونة لمدة سنة. مثال ذلك: إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة السنة 10,000 ريال، وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا 10,000 ريال، وأن نصيبهم من العمالة 1,000 ريال، فعلى هذا نعطيهم 2,000 ريال ونعطيهم 8,000 ريال للفقر. هذا وجه قولنا يعطون كفايتهم لمدة السنة، لأنهم أخذوا إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم من العمالة لمدة السنة. شكرا لك الله. طيب، أنتم ذكرتم الآن من مصارف الزكاة 8، تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها. نريد أن نكمل أيضا بقية المصارف. الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يعطون بتأليفهم على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية كرجل دخل في الإسلام حديثا يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإيمان بتقوية على الإسلام بتقوية إيمانه، وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سيدا في قومه، لعموم قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم، ولأنه إذا جاز أن يعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية فإعطاؤنا هذا الضعيف الإيمان بتقوية إيمانه من باب أولى، لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد. لا. هؤلاء 4 يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا تاما، حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة بل تبقى حلال لهم، لأن الله عبر عن استحقاقهم باللام فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فأتى باللام. وفائدة ذلك أن الفقير لو استغنى في أثناء الحول فإنه لازمه رد الزكاة، مثل لو أعطيناه 10,000 لفقره وهي تكفيه لمدة سنة، ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء الحول باكتساب مال أو موت قريب له يرثه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه رد ما بقي من المال الذي أخذه من الزكاة، لأنه ملكة. أما الخامس من أهل الزكاة فهم الرقاب، فقوله تعالى وفي الرقاب. والرقاب فسره العلماء بثلاثة أشياء: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوفي به سيده. والثاني رقيق، رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق. والثالث أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير. ومثله أيضا الاختطاف، فلو اختطف المسلم أحد من المسلمين أو من الكفار فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة وهي فكاك المسلم من الأسر. وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين. والقسم أو الصنف الثالث الغارمين. الغارم هو المدين، وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لسداد الحاجة. أما الغرم لإصلاح ذات البين فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجر أو حروب، فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والسؤدد ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته، فإننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به، الذي فيه إزالة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن دماء الناس. وهذا يعطى سواء كان غنيا أم فقيرا، لأننا لسنا نعطيه لسد حاجته، ولكننا نعطيه لما قام به من المصلحة العامة. أما الثاني فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه باستقراض شيء ليدفعه في حاجته، أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته وليس عنده مال، فهذا يوفي دينه، يوفي دينه من الزكاة ولو بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم بذلك. وعليه فهل الأفضل أن نعطي هذا المدين من الزكاة ليوفي دينه، أو أن نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه؟ هذا يختلف، فإن كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء ذمته، على وفاء دينه وإبراء ذمته، وهو أمين بما يعطى لوفاء الدين، فإننا نعطيه هو بنفسه يقضي دينه، لأن هذا أستر له وأبعد عن تخجيله أمام الناس الذين يطلبونه. أما إذا كان المدين رجلا مبذرا يفسد الأموال، ولو أعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري بها أشياء لا ضرورة لها، فإننا لا نعطيه، وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له: ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه هذا الدين أو بعضه حسب ما يتيسر. وهل يقضى منها أي من الزكاة دين على ميت لم يخلف تركة؟ ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد أنه لا يقضى منها دين على الميت بالإجماع، ولكن الواقع أن المسألة فيها خلاف، لكنه خلاف أكثر العلماء يقولون إنه لا يقضى منها دين على ميت، لأن الميت انتقل إلى الآخرة ولا يلحقه من الذل والهوان بالدين الذي عليه ما يلحق الأحياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي دين الأموات من الزكاة، بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من أموال الحي حين فتح الله عليه، وهذا يدل على أنه لا يصح قضاء دين الميت من الزكاة. ويقال الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه بفضله وكرمه، وإن كان قد أخذه يريد إتلافا فهو الذي جمع نفسه ويبقى الدين في ذمته استوفى يوم القيامة. وعندي أن هذا أقرب من القول بأنه يقضى منها الدين على الميت. وقد يقال يفرق بينما إذا كان الأحياء يحتاجون إلى الزكاة بفقر أو ظلم أو جهاد أو غير ذلك، وما إذا كان الأحياء لا يحتاجون إليها، ففي الحال التي يحتاج إليها الأحياء يقدم الأحياء على الأموات، وفي الحال التي لا يحتاج إليها الأحياء لا حرج أن نقضي دين الأموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالا. ولعل هذا قول يكون وسطا بين القولين. نعم. ثم الصنف السابق في سبيل الله، وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح أن يراد بها جميع سبل الخير، لأنه لو كان المراد بها جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذ يكون الحصر عديم التأثير. المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا فيها، ولكن لا بد أن يكون القتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان عدل القسط، حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرجل المقاتل حمية لوطنه أو قوميته أو غير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله، فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله، لا من الأمور المادية الدنيوية ولا من أمور الآخرة. والرجل الذي يقاتل شجاعة، أي أنه يحب القتال لكونه شجاعا والمتصف بصفة غالبا يحب أن يقوم بها على أي حال كانت، هو أيضا ليس مقاتل بسبيل الله. والمقاتل يرى مكانه، مقاتل رياء وسمعة، ليس من المقاتلين في سبيل الله. وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكاة، لأن الله تعالى يقول وفي سبيل الله، والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. قال أهل العلم ومن سبيل الله الرجل يتفرغ بطلب العلم الشرعي، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة من كسوة وطعام وشراب ومسكن وكل العلم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فالعلم هو أصل الشرع كله، ولا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام شريعته وما يلزم من عقيدة وقول وفعل. أما الجهاد في سبيل الله فنعم هو من أشرف الأعمال، بل هو ذروة ثمن الجهاد، بل هو ذروة ثمن الإسلام، بلا شك في فضله. لكن العلم له شأن كبير في الإسلام، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه. فإذا جاءنا رجل أهل العلم وقال: أنا إن ذهبت أكتسب لنفسي وأهلي لم أتمكن من طلب العلم، وإن بقيت وإن تفرعت لطلب العلم فإنني أحصل فيه، ولكن لا أجد ما يدفع حاجتي، فإننا نقول له: تفرع لطلب العلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة. شكرا لك، حفظكم الله.